بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، في هذه الحلقة ومواصلة للحلقات السابقة في مسألة في هذا الشهر الطيب المبارك، نتكلم على المتشابه من النصوص، المتشابه في القرآن والمتشابه في السنة. وسبق في حلقة من الحلقات السابقة تكلمنا على متشابهات في حق الحبيب المصطفى المرتضى المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. المتشابه مثلا كلمة قال تعالى: يد الله فوق أيديهم. كلمة اليد ألف لها معنى يليق بالمخلوق، يعني الجارحة، أصابع وطول وعرض ولحم وعظم ودم وإلى آخره، ولها معنى يليق بالخالق غير هذا المعنى. إما في اللغة العربية كلمة اليد لها معاني متعددة، قرآنا عربيا غير ذي عوج. القرآن يأتي بلغة العرب، اليد تأتي بمعنى التفضل والإنعام كما قال تعالى: وداود ذا الأيدي. وداود ذا الأيدي. واليد أيضا تأتي بمعنى، أقول لك فلان يد طويلة، واليد تأتي بمعنى القدرة والقوة كما قال ابن عباس في كلا المعيين، في راجع تفسير الإمام الطبري رضي الله تعالى عنه تفسير كلمة اليد. يبقى كلمة اليد فيها تشابه، وإذا وصفنا ربنا سبحانه وتعالى بالمعنى الذي يليق بالمخلوق يلزم من ذلك المشابهة، وهي منفية تماما بأدلة عقلية وأدلة نقلية كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كلمة الساق، كلمة العين، كلمة الجنب، كلمة الضحك وإلى آخره من الألفاظ التي جاءت في القرآن أو جاءت في السنة النبوية المطهرة. ونحن في بدأنا في العشر الأوسط من رمضان، وهذه الأيام هي أيام التحصيل، ولا يتأتى التحصيل إلا بسلامة العقيدة والتوجه الصحيح إلى الله عز وجل. المتشابه نناقشه في مباحث. التعريف لغة: هو كل ما لا يهتدي إليه الإنسان يسمى متشابه، ومنه قوله تعالى: إن البقرة تشابه علينا، ما يهتدي إليه. اصطلاحا: كل لفظ جاء في القرآن أو في السنة تفهم من ظاهره أن الله سبحانه وتعالى يشبه، يماثل المخلوق المصنوع الحادث في شيء ما، يا في الذات يا في الصفات يا في الأفعال. لو جاك فهم زي ده من نص، ده متشابه. طيب، ما هي الحكمة من ورود المتشابه في النصوص؟ الحكمة الإلهية، الفعل الإلهي لا يخلو من حكم. أول الحكم هذه: القرآن نزل بلغة العرب، وكلام العرب منه الكناية والمجاز والتلميح ونحو ذلك. فلو كان القرآن والعرب في شعرهم ويضع المعلقات في على ظهر الكعبة وفي صبع كاظ ويتبارون ويتسابقون في ذلك، القرآن لو كان نزل على وجه واحد لكان يعني يستخف به عند العرب، فنزل بكل الضروب وأعجزهم، حتى يعني يقال له يعني حتى لا يقولون هل لا نزل بالضرب المستحسن عندنا. أو حكمة ثانية، يعني القرآن ربنا سبحانه وتعالى جعل الخلق يعني طائفة قضى عليها وإن يكون من أهل السعادة، وطائفة طبيعي من أهل الشقاوة، فأهل السعادة يقفون مع المحكم وينزهون المولى تبارك وتعالى، وأهل الشقاوة يلتبسون في المتشابه فيضلوا، ولله في خلقه شؤون فيستحق بذلك العقوبة. أو قل حكمة ثالثة: أن يشتغل العلماء وأهل الفكر والنظر والتنزيه في البحث عن هذه الألفاظ على ضوء ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم والقواعد النقلية والعقلية المتفق عليها، فيستخرج العقيدة السليمة الصحيحة المنقولة بالتواتر، فيثابون على هذا التعب العظيم. مبحث ثالث: الأخذ بظاهر المتشابه يؤدي إلى التناقض والتضارب. لو أنت دار تأخذ بظاهر الآية بس حرفيا، تأخذ بحرفية الآية أو حرفية الكلمة، بيحصل تناقض في النصوص، وهذا غير سائغ. العلامة الصاوي صاحب حاشته في حاشة على تفسير الجلالين وفي حاشته على الخريدة البهية، هذا الرجل قال: ده من الأئمة، الأخذ بظاهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر وده قوله صحيح. ليش؟ لأنه لاحظ قال تعالى ويحذركم الله نفسه. لو أخذنا كلمة النفس إنه المعنى غير المخلوق يعني روح، والنفس طبعا تخرج تنزل تصعد تنزل، كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وصفب الرجوع، فادخلوا في عبادي وصفب الدخول وادخلي جنتي. لو قلنا النفس شوف وعندها معنى يليق بالخالق يعني الذات ممكن، ويحذرك الله نفسه، لو أخذنا قالت بالظاهر إنه النفس دي خلاص النفس البشرية، قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، ولفظ كل هذا يفيد الاستغراق والشمول، إلا تارة بكل لفظ عام مخصوص. لو قلنا يفيد الاستغراق والشمول فتيفيد إنه هنا نفسه دي معطى الله يموت، وده باطل. يبقى الأخذ بالظاهر يؤدي إلى التناقض. فمثال آخر، ربنا قال يد الله فوق أيديهم، إفراد اليد لما خلقت بيدي بتثنية اليد، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون بجمع اليد، تقول ربنا عندي يد ولا يدين ولا مجموعة، ده ابن يحصل تناقض وده باطل. لأنه اليد في تفسير كما قال ابن عباس حبر الأمة الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، إنما هي قدرة وقوة، قدرة بقدرة الله عز وجل وقوته. مثلا لو أخذت بالظواهر أثبتت الساق والعين والجنب واليد وهذه المعاني، ربنا قال كل شيء هالك إلا وجهه، كلها تهلك على الظاهر يفضل الوجه، يبقى اللي بياخذ بالظاهر بيعبد في راس إلا وجهه، فبتهلك دي كلها على الظاهر، وده كله غير صحيح. كل شيء هالك إلا وجهه، هناك مستثنيات أخرى جمعها للتفسير من عرش وكرسي ولوح وأرواح المؤمنين وأرواح الكفار وإلى آخرنا، ربنا قال خالدين فيها أبدا. يبقى الأخذ بالظاهر، لاحظ لو أخذت بالظاهر آيات ممكن تقول الله في السماء، الرحمن عاش استوى، آمنتم من في السماء، بل رفعوا الله إليه. طيب على الظاهر برضو في آيات تقول ربنا على ظاهرة في الأرض وهو معكم أينما كنتم، الآن في استوديو في النيل الأزرق في الخرطوم في السودان، المعية لو قلنا حسية، فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. لذا الباجوري شارح الجوهرة قال الأخذ بالظاهر يؤدي إلى التناقض والتضارب، وهذا باطل، لأن السلف يتعاملون إن بالتفويض هذه المعاني أو بالتأويل، والتأويل ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. مبحث رابع، الأخذ بظاهر النصوص، هذا من ناحية الحكم لا يجوز أبدا، لا يجوز تأخذ بحرفية الآية من غير ترجع إلى فهم الصحابة تأويل ولا تفويض، وكسيأتي الكلام عن التأويل إن شاء الله بإذن تعالى مفصل عن التفويض. لا يجوز ليش؟ لأنه قال تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، شوف محكمات ومتشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ربنا وصف الفي قلوب البيتبع المتشابه بالزيغ، ابن كثير قال الانحراف والميل عن الحق، والزائغ في عقيدته البيتبع المتشابه بس نصوص المتشابه يعني بهذه الجزئية، ربنا وصفه بابتغاء الفتنة، يريد أن يفتن المسلمين في أمر دينهم يجسم الله، وهذا طبعا مرفوض. أو ابتغاء التأويل، والتأويل فيه تأويل مذموم وتأويل محمود. التأويل المذموم مثل هذا النوع التلبيس، لكن التأويل المحمود في القرآن ذلك تأويل ما لم تصط عليه صبرا، تأويل يبقى التأويل المحمود في القرآن ذلك تأويل رؤياي، التأويل أتى في القرآن وفي السنة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يبقى التأويل فيه المذموم كما في آية هذه الآية في قلب زيغ يتبع المتشابه ليفتن الناس، وفي تأويل محمود لأنه التأويل في القرآن موجود، التأويل في السنة موجود، التأويل عند السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة والله تعالى عليهم موجود كما سيأتي. يبقى لا يجوز الأخذ بالظاهر بدلالة جاء في الصحيحين من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية دي إلى أن قرأ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، إما وقف لازم أو يعني ما في وقف، إلى الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ابقى العلم ما تحصر نفسك. إحنا أسا الآن هنا في أم درمان دي دروسنا مع الطلبة في الفقه أقرب المسالك الرسالة خليل، في التوحيد السنوسية الجوهرة، في الحديث الموطأ مسلم البخاري المصطلح البيقوني الألفية السيرة نور اليقين نتدرج إلى القسطلاني الأصول الورقات المراقل جمع الجو نتدرج هنا في الدروس هذه المسائل. لو الإنسان حصر نفسه فقط بس يتكلم على هذه الجزئيات في كل المحاضرات يحفظ عنه هذا فهذا غير مقبول. ينبغي فاحذروهم لو وجدت الناس درسهم كله بس في المتشابهات في هذه الجزئيات فهذا الـ الـ الـ الـ الـ الأمر يؤدي إلى التلبيس والتدليس. ولولا إنه كثير من المنابر في النت وكثير من المنابر الإعلامية مقروءة أو مروية أو مسموعة يعني هناك من يثير هذه المسائل بفهم يخالف فهم السلف الصالح لما تكلم عليها العلماء في هذا العصر، لأن هذه المسائل فرغ من تقريرها الأوائل. إليك مسألة، يعني من يصف الله بالجسمية يشبه إنه عنده مكان محدد يأخذ بالمتشابهات كيف يعني أتعامل معه يعني السلف الصالح. في تفسير الإمام القرطبي عند أول سورة الذاريات والذاريات ذروة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فعل مع صبيغ ماذا؟ نفس القصة في القرطبي دي راجع الموطأ حديث رقم 1006 شرح الزرقاني المجلد 3 قصة الصبيغ مع سيدنا عمر. سيدنا عمر أصلا في رجل سأل سيدنا عبد الله بن عباس كما في الموطأ أي الأنفال قلل فرس من النفل السلم من النفل أعاد المسألة أجابه بمثل ذلك أعاد المسألة فقال مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر. شوف القرطبي في الذاريات والزرقان المجلد 3 حديث رقم 1006 سيدنا عمر جاب صبيغ ده شغله كله بس الله ما عنده مكان عنده محل ياخذ المتشابهات ضربه حبسه نفاه كتب الى عامله ان حرم عطاءه من بيت المال وان لا يسمع له الناس. ابقى المجسم المشبه اللي بياخذ بحرفيه النصوص ينبغي ان يفعل معه في سيدنا عمر الناس ما يسمعوا له. ناس تقرا الفقه يا اخي الصلاه ده في الصوم الزكاه الحج الميراث القضاء الانكحه المعاملات البيوع الربا دي المباحث التي ينبغي ان نقف عندها ودي دروسنا الموجوده المفتوحه الان في هذه البلاد وفي محاضراتنا المختلفه. ابن الكواء برضو القرطبي في تفسيره عند أول سورة الذاريات الإمام علي أيضا زجر ابن الكواء لأنه أيضا يأخذ بهذه المتشابهات. ختاما في ختام هذه الحلقة أقول أن الأخذ بظاهر المتشابه بحرفية النصوص يعني يؤدي إلى عقيدة فاسدة ويؤدي إلى تضارب النصوص. وبإذنه تعالى في الحلقة القادمة نتكلم على التأويل وعلى التفويض ونتكلم على كيف كان يتعامل السلف الصالح مع هذه النصوص المتشابهة ومذهب المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة وأهل السنة والجماعة قاطبة. فينبغي علينا أن نرجع إلى العلماء. الحمد لله تعالى بلادنا مليئة يعني فيها عدد وافر من العلماء ينبغي مزاحمتهم وبالأخص في هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان المعظم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.